أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأبرار الأنوران الأعليان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا عند قول الإمام السيوطي رحمة الله عليه، فخلق منه حواء، لا خلق، قول الإمام الشيخ سليمان الجبل، فخلق منه حواء وخلق مكان الضلع لحما من غير أن يحس آدم بذلك، ولم يجد ألما، ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة القفلة هنا. نعم، الإمام السيوطي قال: اسكن ويا آدم اسكن أنت، وأن قلنا إن هو الشيخ السيوطي قال جاء بالضمير المنفصل أنت توكيدا لكي يجوز أو لكي يجوز العطف على الإيه، على الضمير المستكن، اسكن أنت وزوجك. قال حواء، حلي حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر. وقلنا في العلماء اللغويون يعني حينما تعود إلى اللسان يا طالب العلم تجد أن اللسان يتكلم على كلمة الضاد واللام والعين كلاما جميلا، وأن من معاني الضلع الإعوجاج، وفي اللسان الكلام ده هكذا. المهم، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، تكلم السيوطي، وكلا منها أكلا رغدا. يبقى رغدا دي يا أولاد مفعول مطلق، المعلمون يقول لك دائما مفعول مطلق، المحدثون كمان مش المعلمون القدامى يقول لك نائب عن مفعول ايه مطلق. رغدا واسعا، رغدا يعني واسعا، لا حجر فيه، يعني لا حدود له ولا حجر عليكم، يعني افعلوا ما شئتم. هكذا نيجي بقى نشوف كلمة رغدا دي. هنا قبل أن نتكلم على رغدا يقول لك وكل منها دي، وكلا منها رغدا، وبعدين قال لك ولا تقربا هذه الشجرة فتكون. الله يقول لك هو ازاي ده يحدث، وهل الجنة فيها تكليف؟ الجنة فيها تكليف؟ قال لك ما فيهاش تكليف. طب ازاي ربنا يقول لسيدنا آدم وقولا، وبعدين قال لك ولا تقربا، وبعدين دخل الجنة ده، هل دخول الجنة، هل من دخل الجنة يخرج منها؟ ربما قالوا لا، اللي يدخل النار ممكن يخرج منها من رحمة الله وبفضل الله، لكن يخش الجنة ما يطلعش منها خلاص. طب ازاي؟ قال له اهبط انت اهبطا منها جميعا. يقول لك العلماء يقول لك ايه بقى، يقول لك الجنة لا تكليف فيها ولا خروج منها، اذا دخلها العبد جزاء، اذا دخلها العبد جزاء ومثوبة. يعني ربنا سبحانه وتعالى نظر الى قلبك يا شهران فاطلع عليه فوجدك محسنا فأدخلك الجنة بفضله، لا تخرج منها خلاص، يبقى اعطاك جزائك. لكن دخول آدم الجنة ليس جزاء، وإنما هو استقرار، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة خلاص، وعدت إن مكانك هنا، سكناكم هنا السكنى لكم هنا في الجنة. وإن كان يعلم الله في علمه الأزلي بما سيحدث لهم، ولذلك قال لهم إيه؟ اختبار. وأنا قلت كلام ده قبل ذلك، إن كلمة ويا أسكن أنت ولا تقرب وقولا وكلام ده فيه أسرار كبيرة جدا كبيرة جدا عالية قوي، لأن الذين يخوضون في أوامر الله ليسوا بأهلية رحمات الله وفضائل الله. لا تخض في أوامر الله، لأن أوامر الله فيها أسرار. إذا امتثلت لها عبادة وإيمانا وطواعية حلت فيك أسرار الأوامر، حلت فيك الأسرار، أسرار هذه الأوامر. لكن لا تخض أبدا في أوامر الله أو في أسرار أوامر الله. هذا هو واضح. لأن فضل الشيطان، لو تقرأ التفاسير بقى كلها تجمعها كده، الشيطان حينما وسوس إليهم على هذا الوتر، على هذا الجانب، ما نهاكما ربكما عنها إلا أن تكونا ملكين. شوف، أخذ يحلل ويعلل، يقول لهم ده ده ده ده دي بس الـ مش عارف ربنا ما قصش بالحجاب إلا لما كان مش عارف إيه، ويفضلوا يحللوا ويعللوا الأوامر وينتمسوا لها مخرجا عشان يزيغوا عن أمر الله، فقوم ربنا يمنعهم من بركات أوامر الله. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. لكن انتوا مش ملكين، انتوا بني آدم. فكل الملك لما يكلش، لكن انت بتاكل، بدليل ان ربنا قال لك ايه؟ كل من كل الاشجار. وفضل الشيطان يلعب في عقل ادم وعقل حواء على هذا الامر. او تكون من الخالدين، لكن جرى عليكم القلب بان تموتوا. هكذا. فلا كلوا بس كل. تمام؟ وبعدين يقول لك ايه بقى؟ في القرطبي وابو حيان يقول لك ان اول من اكل حواء، فلما حواء الشيطان لعب بها ووسوس اليها، وسوس اليها، خلي بالك من اليها دي، بقاش وسوس لها، قران بقاش وسوس لها أو لهما، قال إليهما، ودي لها كلام تاني كبير أوي برضه. يقول لك هنا لما حواء أكلت لم يحدث لهم شيء، لما أكلت من الشجرة لم يحدث لها شيء، لا هي لا ربنا أهبطهم من الجنة، ولم يظهر سوآتهما ولا أي شيء. أكلت من الشجرة وبقيت كما هي وآدم فترة. طب ليه؟ العلماء خذوا حكم، علماء الأجلاء العظماء أسيادنا، قال لك ده دليل يا ولد، إن لو كان في الأمة الغالب عليها الإيمان لا يأخذها الله، حتى وإن كان هناك فسقة أو فجرة أو كفرة لا يأخذها الله، لا يبدل الله حالا. طب القرى اللي هي دمرت، وقال لك ده الغالب غالب فيها الفساد والإفساد. ما دام هناك غلبة الخير قائمة يبقى الله لن يأخذ هذه الجماعة. لو أنت في قرية أو في جماعة غلب عليكم الفساد أو الفاسدون غلبوا فسيأخذكم الله أو يأخذهم الله. لكن إذا كان الإيمان أو ما زال هناك بقية من إيمان أو من صلاح أو من إصلاح فلن يخسف الله به أو لن يخسف به. هذا هو. يقول لك إن حواء لما أكلت عصت ربنا، بس ما زال آدم مطيع، ما زال إيه؟ بس هو شفال الطب، لأن حواء هتقوم بإيه؟ بمهمته، بمهمة الشيطان، لأن الوسوسة، ليه؟ لأن الشيطان وسوس لآدم ولم يستتل له ورفض، لكن جاء الأضعف وهي المرأة، وبعدين وسوس لها فأكلت، وبعدين هي قامت بالمهمة. قالت بص يا آدم أنا أكلت ولم يحدث شيء، قال قيل ذلك في التفسير لم يظهر لي شيء ولم يعقبني ربي فكل منها أهو أنا أكلت منها وبقالي شوية باكل شوية أيام ومفيش حاجة. فلما آدم شاف كده أخذنا عقل لا لا لا رحمة أنا يقول لك فعصى آدم مش عصى حواء، لأن حواء عصت قبليه وما حصلش حاجة. حواء عصت قبل آدم ولم يحدث شيء، لكن لما جه آدم كان بقى 100% عصيان. وذلك ربنا ايه قال فعصى آدم ربه، مش عصى آدم وحواء. يبقى لأن الإهباط وظهور السوءات ظهر بأكل آدم لم يظهر بأكل حواء، لأن حواء أكلت يعني 50% فساد أو عصيان، بس في 50% طائع وربنا رحيم بلطفه تساوى. ها وعلى الأعراف رجال، فقال لك خش الجنة بلطف. 50% عاصى عصيان في حواء و 50% طاعة في آدم، خليكوا زي ما انتوا في الجنة. صحيح. لكن لما جه آدم بقى كان لا خلاص انزلوا قلنا اهبطوا بنا جميعا، فأكل منها فبنت لهما سوءته. خلاص. طيب هنا يقول لك ايه فأذلهما. صحيح. طب ليه؟ قال لك لأن الشيطان أذل حواء وحواء أذل آدم، فكأن الشيطان أذل آدم. صحيح. يبقى المصدر والأصل إما بغير واسطة وإما بواسطة الفعل. صحيح. ما كل حاجة في النحو كل حاجة في النحو، كل النحو لا يفتش كل حاجة. صح. هذا هو. فأزلهما الشيطان، وفي قراءة فأزالهما، قراءة فأزالهما الشيطان عن الجنة بوسوسته أي أخرجهما. وبعدين ربنا جه قال بقى في القصة دي في سورة الأعراف، ها يقول لك ايه في الربع اللي يقول لك ايه يقول لك ايه وادي هلاية الرحمن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يقتلن لكم الشيطان. ربنا بيقول لنا احنا بقى خذوا عبرة. وللأسف نحن كلنا وأنا منهم لا نأخذ العبرة. لا يقتلن لكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لا يفتننكم كما أخرج أبويكم. يعني انظروا إلى إيه؟ إلى قصة أبيكم آدم لما امتثل للشيطان ولم يمتثل لأمر الرحمن نزع عنهما لباسهما فطفقا يقصفان عليهما إيه؟ عشان يستروا. ولذلك قال لي يقول لك دي فطرة يستروا العورات فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليه. هو سيدنا أو المظاهر السوءات طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. هذا واضح يا أولادي. يقول لك هنا التكليف مش موجود تكليف في الجنة ولا يوجد إيه خروج من الجنة. متى؟ إذا دخل العبدها إذا دخلها العبد جزاء. لكن سيدنا آدم عليه السلام لم يدخلها جزاء وإنما دخلها سكنة واستقرار. هذا وبعدين يقول لك أول نبي هو سيدنا آدم أو أول رسول. ليه؟ قال لك أرسل إلى حواء وإلى ولدي وإلى أولاده لما نزل بقى أعطاه الله أوامر وأوحى إليه أوامر ورسالات. رسالة يبلغها لمين؟ يبلغها لزوجته حواء ولأولاده. هذا هو واضح؟ نعم. يقول لك هنا بقى في رغد ديت يا أفيقة يقول لك إيه؟ يقول لك رغدا في المصباح. ها يعني المصباح المنير هو المعجم. يقول لك فيها لغتان يا ولد يا شفاء. فيها ايه؟ لغتان رغد ورغد. رغد بضم العين اللي هي الغين ورغد على وزن تعب. أما رغد فقال رغادة مصدرها تأتي على رغادة على فعالة. قال وفي المصباح رغد العيش بالضم رغادة من باب ظرف اتسع بمعنى اتسع ولام العيش اتسع. ولك في عيش رغيد يعني في حياة متسعة يعني عنده مال غني. ها ينفق ايه؟ ينفق ذو سعة من ايه؟ سعة او سعة ايه؟ من رغده. ربنا قال كده ينفق ذو سعة من سعته ذو سعة يعني صاحب السعة. اتسع وإيه لان دي؟ قال لك دي نتيجة للاتساع لأن ريل العيش يكون نتيجة للغنى يكون نتيجة لاتساع المال. وقال عنده مال كتير حياتي بإيه؟ حياتي بعيش لين صحيح؟ هينام على فراش وثير وعلى مش عارف كذا وفروة ومخدة حلوة وجميلة وسادة وستاير وتكييف صحيح؟ يبقى عايش ايه؟ لين. لكن تاني واحد غلبان مسكين يروح ينايم على الرصيف على الرمل على التراب وهكذا. زي ما سيدنا أبو بكر لما بكى سيدنا لقى النبي صلى الله عليه وسلم يفترش الحصير وعب الوسادة من الليف فبكى سيدنا أبو بكر بكى. قال له ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال له الأكاسرة والملوك يعيشون على ينامون على الحرير ورسول الله ينام على الحصير حتى أنه علم بيعلم في جسم النبي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له جواب كافي شافي. قال له أما يكفيك يا أبا أن يكون لنا الآخرة وتكون له الدنيا؟ هم في الآخرة حيجد العيشة دي في الدوس أعلى إن شاء الله نكون معهم يا رب. آمين يا رب. هذا هو. طيب يقول لك فهو رغد ورغيد. وبعدين اللغة الثانية إيه بقى يا واد يا محمد؟ يقول لك ورغد رغدا من باب تعب لغة بالرفع ليس بالنص لغة. فهو راغد وهو في رغد من العيش أي في رزق. إيه يا أولاد؟ في رزق واسع. ثم إذا أنت زدت الهمزة يا عليم وقلت أرغد أرغد القوم يعني أخصبوا أو أرغدت القوم يعني وجدتهم ذوي رغد. وجدتهم إيه؟ أرغدت القوم يعني وجدتهم ذوي رغد. هذا هو. واضح؟ نعم. والرغيدة هو الإيه؟ الزبد. عارفين الزبد طبعا الطعام المعروف اللي هو الحاجات الحلوة دي حيثما شئتما. قال سيدنا سليمان أي في أي مكان من الجنة شئتما وسع الأمر عليهما. ليه يا أولاد؟ عشان ما يكونش لهم حجة لكي لا يكون على الناس حجة. كله من كل حاجة إلا من هذه الشجرة حيث شئتما لكي لا يكون لهما حجة. عشان ما يجوش لربنا ولما يأكلوا يقولوا رب احنا معلش بس احنا ما كناش لاقيين ناكل. لا، من حيث شئتما لكي يبطل حجته على الله سبحانه وتعالى جل شأن الله. يقول لك هنا ايه؟ ازاحة مفعول لأجله، ازاحة للعلة والعذر في التناول من الشجرة المنهي عنها من بين اشجارها يعني اشجار الجنة التي لا ايه؟ لا تنحصر. ما نكونش حجة يا آدم، كل من اي حاجة الا شجرة واحدة بس، شجرة واحدة. طب ليش لا الشجرة؟ مالكش دعوة، لا دخل لك. الامتثال، التسليم، الإسلام، عليك بالإسلام. إيه الإسلام ده؟ قالك التسليم. ولماذا سمي الإسلام إسلاما؟ لأنك تسلم لله أمره ولا تناقش. افعل حاضر، لا تفعل حاضر، من غير أن تخوض في أسرار الأمر، مالكش دعوة. ده ربنا خالقك وأنت مخلوقه وأنت عبده. خلاص، يبقى لا تخوض في أسرار الأوامر، فهذه مهلكة. ليه اشمعنى الشجرة دي يا رب؟ ليه خليت الظهر بس الثلاث أو أربعة؟ فلاش لعب، أنت عبد. واعلم ان صلاحك وسعادتك في الامتثال. مش انت عايز تبقى سعيد؟ اتبعي. هذا واضح يا اولادي؟ مش قهر، ليس هناك قهر إلا للمعاندين. مش نؤمن ليس هناك قهر من الله، القهر للمعاندين، القهار صفة الجلال للمعاندين الظالمين الكفرة الفجرة الذين يعاندون الله سبحانه وتعالى ويعاندون رسول الله. لكن يستخدم القهر فينا أبدا، ده حب، هذا هو. نعم. حيث شئتما خلاص زعد خلاص، هذا هو. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل السرور الإسلامية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفاء صاحب القبضات الأصليات والدرجات الثانيات والرتبات العاليات من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.